السلام عليكم. وفاة الداعية الدكتور صالح آل طالب تحت التعذيب في السجون السعودية. أكدت مصادر مقربة من عائلة الدكتور صالح آل طالب لموقع عربي 21 وفاته داخل سجن الحائر في الرياض قبل 3 أيام نتيجة تعرضه للضرب والتعذيب. وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها خوفا من الملاحقة إن عائلة الشيخ تبلغت من السلطات السعودية أن الداعية صالح قد توفي نتيجة جلطة دماغية مفاجئة. كما أبلغت السلطات عائلته بأن جثمان الشيخ سيتم تسليمه غدا أو بعد غد بعد استكمال الإجراءات اللازمة. وبحسب المصدر فإن خبر وفاة الشيخ تم تبليغه لأحد عمامه ويدعى عبد العزيز عبر استدعائه، كما طلب منه عدم الإفصاح عن الأمر حتى تنتهي كافة الإجراءات. واعتقلت السلطات السعودية الدكتور صالح آل طالب في 19 أغسطس من العام 2018 وحكم عليه بالسجن 10 سنوات بعدما نقضت محكمة الاستئناف حكم البراءة في حقه. وتثير التسريبات الجديدة عن عمليات تعذيب قاسية ضد معتقلي الرأي في السعودية قلقا متزايدا على مصير السجناء بالمملكة. رحمك الله يا دكتور صالح آل طالب، إلى جنان الخلد إن شاء الله. طبعا الدكتور صالح آل طالب بعد خطبة أنكر فيها المنكرات وحذر فيها من الحفلات الماجنة، وقال بالحرف الواحد: أنا أحذركم من الحفلات الماجنة ومن الدعوات المشبوهة ومن التبرج والسفور والاختلاط والفساد. أخذ بعد هذه الخطبة إلى السجن ثم مات في السجن منذ يومين رحمه الله. أخاطب الآن محمد بن سلمان هذا المنشار: بدل أن تأخذ أحاديث هؤلاء العلماء وتجعلها تاجا على رأسك أيها المنشار، تجعلهم في السجون وتقتلهم وتعذبهم، قبحك الله وقاتلك الله. أسأل الله أن ينتقم منك أيها المنشار اللعين البغيض القميء، سحقا لك وتبا. طبعا غياب المصلحين في المجتمعات هو نذير شؤم خطير. يقول تعالى في سورة هود: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، صدق الله العظيم. أسأل الله أن يزيل حكمك ويزيل ملكك يا محمد بن سلمان عاجلا غير آجل، وأسأل الله أن يدمرك أنت وحاشيتك من الخونة. وللعلم فإن محمد بن سلمان هو من أجبن الأمراء، ومن شدة جبنه وخوفه فهو يضع حراسة تأتيه من الخارج، ومعروفة من أين هي حراسته. رحمك الله يا شيخ صالح، وإلى جنان الخلد إن شاء الله، ولعنة الله على الظالمين. ونسأل الله أن يفك أسرى بقية العلماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول المنافقون في منابرهم: احذروا حلقات تحفيظ القرآن. يقول المنافقون في منابرهم: احذروا حلقات تحفيظ القرآن. ونقول في منابرنا: احذروا أرباب العلمنة المنافقين والمنافقات والدواعش والبغاة والروافض ومثير الشبهات والشهوات. نقول كما يقول علماؤنا الكبار: احذروا الحفلات الماجنة والدعوات المشبوهة، احذروا التبرج والسفور والعري والاختلاط والفساد، ومن بالماء العكر يصطاد. احذروا الحفلات الغنائية الكوميدية والسينمائية، وإن زعموا أنها ترفيهية فما هي إلا مشاريع تغريبية بخطوات مدروسة تدريجية وضوابط تغريبية لا ضوابط شرعية. ألبسوها أثوابا جذابة ومغرية، وغلفوها بمعاني التغيير والتجديد للأفضل. ترفيه ليس لهم عندهم بدائل غير المجون والغناء والرقص والاختلاط، ما هو إلا عار وخزي ونذير شؤم على البلاد حينما يقدم الشواذ كقدوة للشباب. أيها المترفون المترفهون، إنكم تنفقون أموال الناس على برامجكم التافهة بغير حق ولا فائدة، تنفقونها ثم تكون عليكم حسرة ثم تغلبون. نعم، ستغلبون في معركة القيم والأخلاق، سيغلبكم المجتمع الذي لا يزال ثابتا على دينه مهما تعثر أو ضعف. لن يقبل المجتمع أن يكون الترفيه مستوردا لأقذر ما في الثقافة الغربية لإنسانه. وإفساده وتمييع عقيدته وقيمه وأخلاقه. ستغلب برامجكم حلقات تحفيظ القرآن الكريم التي تحاربونها، ستغلبكم مآذننا السامقة التي تدوي الله أكبر الله أكبر كل يوم وليلة 5 مرات فتلامس أسماعنا وتسري في قلوبنا وتخالط أبشارنا وتوقظ أبناءنا وبناتنا الذين جاءوكم غفلة أو استطلاعا. ستغلبكم صلوات أبنائنا وبناتنا ودوي قرآنهم في المحاريب والمساجد وأعماق البيوت والقلوب. ستغلبكم دعوات أمهات العابدات وآبائهم القانتين الذين لا يفترون في سجودهم عن قول: اللهم من أراد بنا وبأبنائنا وبناتنا وديننا وبلادنا شرا فأشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره. أيها الغيورون احذروا المترفين والمترفهين الفاسقين، ولا تخالطوهم ولا تدخلوا حفلاتهم ومجالسهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.